السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير اخواني واخواتي. هذه طبعا كلمات للمراجعة من تقريبا الحرف الاي الى تقريبا ما توقفنا عنده وهو حرف الاو.